الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا ونور قلوبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، واجعلوا نصب أعينكم القدوة الكاملة والأسوة الحسنة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال جميعها، تكونوا إن شاء الله تبارك وتعالى من سعداء الدنيا والآخرة، وتحوزوا رضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، كنا في الجمعة الماضية بدأنا بشرح ركن جديد من أركان الإيمان في حديث سيدنا جبريل عليه السلام وإجابات نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث من أعظم وأروع الأحاديث التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا بالحديث عن ركن جديد، ألا وهو الإيمان برسل الله تبارك وتعالى. ولقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذا المخلوق البشري الإنسان، وعن تميزه على سائر مخلوقات الله تبارك وتعالى. تحدثنا عن تميزه في عقله، وعن تميزه في علمه، وعن تميزه في إرادته الحرة، وعن تميزه في إدراكاته وخيالاته وتصوراته، وعن تميزه في إمكاناته وما سخر الله تبارك وتعالى له من هذه المكونات جميعا. تحدثنا عن تميز هذا الإنسان، ثم وصلنا إلى نتيجة هذا التميز والحكمة الإلهية من وراء ذلك كله، وهي أن يكون هذا المخلوق هو خليفة الله في أرضه. ومعنى هذه الخلافة تحدثنا عنه بالتفصيل، وأنه ينبغي لهذا المخلوق أن يفهم تماما أنه إذا كان خليفة الله في أرضه فمعنى ذلك الاستخلاف، أن يعلم أنه ليس مالكا حقيقيا لما بين يديه مما سخره الله تبارك وتعالى له، إنما هو موكل فيه من قبل ربنا عز وجل حتى يقوم بإعمار هذه الأرض على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وأنه إذا كان مستخلفا فإنه ينبغي عليه أن يعمل في هذه الحياة الدنيا بإعمار هذه الأرض وفق ما يأمر به تبارك وتعالى، وأن يجتنب ويتباعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. بذلك يقوم بحقيقة هذا الاستخلاف ويؤدي واجبه في إعمار هذه الأرض التي خلق عليها. ثم إننا بعد ذلك ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أننا إذا كنا مستخلفين في هذه الأرض بأمر ربنا تبارك وتعالى، فلا بد مما يقتضيه حكمة ربنا عز وجل وفضله ولطف تدبيره أن يعلمنا كيف نصل إلى أوامره عز وجل، وكيف نعرفه ما تتطلبه منا القدرة الإلهية في هذا الوجود، وماذا ينبغي أن نعمل وماذا ينبغي أن نتجنب ونترك. ولا طريق لنا ولا للبشر أجمعين للوصول إلى معرفة أوامر ربنا تبارك وتعالى في هذا الوجود إلا عن طريق وسطاء هم نخبة البشر على الإطلاق، وهم خير خلق الله تبارك وتعالى دون منازع، يجتبيهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ليكونوا خيرته من خلقه، وليحملوا عن الله عز وجل الشرائع كلها وما ينبغي أن يعتقده البشر وما ينبغي أن يعملوا به دون تخلف أو تلكؤ أو تعثر. هؤلاء النخبة من البشر هم أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. فمن هم هؤلاء البشر؟ وكيف نستطيع أن نصل إلى حقيقة هؤلاء النخبة من البشر أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ فليس كل من ادعى أنه نبي من عند الله صدق في دعواه. إذن لا بد أن تكون لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علامات تميزهم عن سائر الخلق وتبين لنا من هم هؤلاء الذين اجتباهم الرب تبارك وتعالى ليكونوا ربانيين بما يعلمون الكتاب وما يفهمونه للخلق وما يدلون الناس به على الله تبارك وتعالى وما ينقلون إليهم من الشرائع والتوجيهات الربانية على مدى التاريخ من لدن آدم إلى نبينا عليهم الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أول ما أبدأ الحديث عن هؤلاء الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بصفاتهم. هنالك صفات لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وقبل أن أتحدث عن هذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الرجل حتى تتوجه إليه الأنظار ويعلم أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى، قبل أن أتحدث عن هذه الصفات الهامة والضرورية كل الضرورة، أتحدث باختصار وإيجاز عن تكوين هؤلاء الأنبياء، تكوينهم الجسمي وصفاتهم الخلقية قبل أن أصل إلى صفاتهم الخلقية. ولم توجد بين يدينا من الوثائق ما يكفي لمعرفة تكوين أجسام الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام إلا ما ندر، لكن وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد بلغنا بتفصيل رائع كاف واف شاف لكل من أراد أن يعرف صفته عليه الصلاة والسلام. وإذا عرفنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جسده الشريف فقد أخذنا لمحة عن صورة الأنبياء والمرسلين الذين كان يختارهم ربنا تبارك وتعالى لإبلاغ شرائعه إلى الخلق أجمعين. وأنا اليوم متحدث عن بعض صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية الجسدية التي من خلالها نتعرف إلى صورة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام الدارمي والإمام البيهقي رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة مسفرة مقمرة، فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلهو كان أحسن في عيني من القمر صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام الترمذي والبيهقي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه صلى الله عليه وسلم حتى كأن الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام، وإنا لنجهد وإنه غير مكترث صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن سيدنا البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وروى الإمام مسلم عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. وروى الإمام الدارمي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: الشمس طالعة. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما رأيت أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي عن سيدنا محرش الكعبي قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا، فنظرت إلى ظهره وكأنه سبيكة فضة. وروى الإمام البيهقي عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالذاهب طولا، وكان فوق الربعة، وكان إذا جاء مع القوم غمرهم، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة أبيض، وكان صلى الله عليه وسلم أغر أبلج أهدب الأشفار، إذا تعرق وجهه كان عرقه كأنه اللؤلؤ، ما رأيت قبله ولا بعده مثله. ويروي الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال شاعره عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. ولقد وصفه هند بن أبي هالة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، وكان يتلألأ وجهه تلألؤ القمر في ليلة البدر، وكان عظيم الهامة رجل الشعر أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب بينهم بينها عرق يدره الغضب، وكان صلى الله عليه وسلم أبلج كث اللحية أدعج، وكان صلى الله عليه وسلم سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان أشنب، وكان معتدل القامة سواء الصدر والبطن، وكان صلى الله عليه وسلم طويل الزندين رحب الراحة صلوات الله وسلامه عليه. وبالجملة فقد نقل أصحاب كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم من علوم الحديث مستقل يسمى عند العلماء علم الشمائل، نقلت فيه كتب كثيرة كلها تصف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الخلقية والخلقية، ينبغي ألا يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب من هذه الكتب يتعرفون إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كالشمائل المحمدية للإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كتاب الشفاء للقاضي عياض رضي الله تعالى عنه، أو كتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي رضي الله تعالى عنه، أو غير ذلك من الكتب التي ملأت المكتبة الإسلامية والتي تصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصه وشمائله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لا بد أن نقف عند وصف من أوصاف شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بل والأنبياء والمرسلين جميعا، يدلنا على أن الرجل الذي يختاره الله تبارك وتعالى لنزول الوحي عليه لا بد أن يكون شخصا متميزا عن الخلق جميعا، بقوة جسدية عظيمة جدا تفوق قوة البشر العاديين الذين نراهم بأم أعيننا صباح مساء. ذلك أن النبي من الأنبياء مهيأ لنزول الوحي عليه، ونزول الوحي أمر جلل عظيم خطير، لأنه خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، تختلف خلقته عن خلقة البشر، وتختلف جبلته عن جبلة البشر. شاء الله عز وجل أن ينزل على بعض أفراد البشر والنخبة منهم، أن ينزل عليهم نزولا متميزا يحتاج معه النبي إلى قوة جسدية هائلة تستطيع تحمل نزول الوحي عليه. ولقد أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولقد كان جسد نبينا صلوات الله وسلامه عليه جسدا عظيم القوة هائلها. ولقد ورد في كتب الشمائل والسير عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن ركانة المصارع الكبير في الجاهلية الذي كان إذا وقف على أديم، يعني إذا وقف على جلد من الجلود، يأتي عدد كبير من الرجال لينتزع هذا الجلد من تحت قدميه، فيتمزق الجلد تمزقا ولا يستطيعون أن يزحزحوا ركانة عن موقعه. ولقد تحدى ركانة رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوته الكبيرة المعروفة عند الجاهلية، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصرعه للمرة الأولى ثم للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة. لم يكن ذلك عبثا، إنما هو جسد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي اختاره الله عز وجل لتنزل الوحي عليه. وسأسرد أيها الإخوة بعض الأحاديث التي وردت في السنة النبوية المطهرة مما يدلنا على عظمة هذا الوحي الذي ينزل على الأنبياء والمرسلين، وكيف أنه لا بد أن تكون أجسادهم على قوة كبيرة جدا تحتمل نزول هذا الوحي. ورد في صحيح البخاري عن سيدتنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيصطم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ولقد علقت السيدة عائشة في البخاري على هذا الحديث فقالت: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في الليلة الشديدة البرد فيفصم عنه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقا. وورد في البخاري كذلك عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت قاعدا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليه الوحي، حتى إذا غشيته السكينة وقع فخذه على فخذي، فوالله ما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن فخذي لقد كادت ترض. ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فقال لي: اكتب يا زيد. ولقد كان زيد بن ثابت هو كاتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد كتاب الوحي عنه. وروى كذلك سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: لقد كان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل بالسورة الشديدة فيأخذه من الشدة والكرب من ما يتناسب مع شدة هذه السورة، وتتنزل عليه السورة اللينة فيصيبه من ذلك على قدر لينها. ولقد حدث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كنا نسمع للوحي حينما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع عند وجهه كدوي النحل. ولقد سأل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال: نعم، أسمع صلاصلا، حتى إذا سكت وأنا أستمع ما من مرة نزل فيها الوحي علي إلا وظننت أن نفسي تقبض. ولقد حدثت السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنت آخذة بزمام العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتنزل عليه الوحي بسورة المائدة كلها، وإنها من ثقلها كادت تدق عضد الناقة التي كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث سيدنا أبو أروى الدوسي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه راكب على راحلته فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها ينفصم، وإذا بها تبرك أحيانا وتقوم أحيانا مؤبدة يديها حتى يسرى عنه الوحي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان. كل ذلك مما ورد، شيء مما ورد عن تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتب الشمائل وكتب السنة الكثير الكثير مما يصف هذا الوحي، ومما نعلم معه أنه يحتاج إلى قوة فوق طاقة البشر وقدرتهم ينبغي أن يتحلى بها الأنبياء والمرسلون، وليس ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما كل نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل لا بد أن تكون له من القوة ولا بد أن تكون له من القوة والصلابة في جسده الشريف ما يستطيع أن يتحمل معه نزول الوحي عليه بآيات الله تبارك وتعالى وتوجيهات السماء حتى يبلغها إلى الخلق أجمعين. هذا بعض صفات الجسد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الأنبياء والمرسلين جميعا. نأتي بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى على الصفات الرئيسية التي ينبغي أن يتحلى بها الأنبياء حتى يعلم البشر أنهم نخبة متميزة عنهم، وأنهم يستحقون أن يتلقوا الوحي عن رب العزة تبارك وتعالى، وحتى يميزهم الخلق عن سائر البشر فيتلقوا عنهم تشريعات ربنا عز وجل وأوامره وما ينبغي أن يؤمنوا به من الغيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.